الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فكما تقدم أن أهل الكفر والشرك يريدون ترويج الإنسانية وترويج هذه المبادئ الكفرية بين المسلمين لإفساد دينهم ولصرفهم عن اتباعه والتمسك به، وما زالوا يعملون على هذا بطرق وأساليب مختلفة. ومن هذه الطرق إحداث وإنشاء فرق ومذاهب وديانات جديدة تخرج من أصل ينتسب إلى الإسلام ثم تدعو إلى هدم الإسلام ومخالفته والخروج عنه. ومن أبرز هذه النحل والديانات التي خرجت بزعم واضعيها من أصل إسلامي أو من أصل ينتسب إلى الإسلام الديانة البهائية. والديانة البهائية ديانة جعلها أصحابها ديانة مستقلة، وهي خارجة عن الإسلام، لا تتفق مع الإسلام في شيء تقريبا، يعني حتى ما يقولون إنهم يقرون به أصلا قد صار ممسوخا عندهم، بحيث صاروا يتكلمون عن القرآن وكأنه قرآن آخر، ويتكلمون عن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وكأنه شخص آخر وهكذا. البهائية أصلا نتاج جهود كفرية من جواسيس وحكومات ومخابرات روسية وإنجليزية ويهودية، شرح هذا يطول وليس هذا محله، ولكن المقصود أن من أهم المبادئ التي جعلت مستبطنة في هذه الديانة البهائية ما يمكن أن نعبر نحن عنه الآن بنشر ثقافة يزعم أنها إنسانية. معلوم أنه منذ أن أحدث عبد الله بن سبأ اليهودي بين المسلمين ما أحدث من الرفض والغلو، بدأت تيارات تظهر تدعي تشيعا لأهل البيت وتدعي ما تدعي من عقائد. كثرت هذه التيارات والفرق الشيعية والرافضية، وكان من أبرزها، وهذا قد تكون وظهر بشكل واضح في القرن الرابع، ما يعرف بالتيار الشيعي أو الرافضي الإمامي الاثني عشري. وجدت في هذا التيار فرق متعددة بعد هذا، أصولية، إخبارية، تيارات أخرى، وكان من أبرز المدارس والتيارات التي وجدت في هذه الفرقة، عن الفرقة الرافضية الإمامية الاثني عشرية، فرقة عرفت بالشيخية، وهذه الشيخية تميزت عن بقية الرافضة الغلاة الاثني عشرية بمزيد من الغلو والكفر والشرك فيما يتعلق بأهل البيت والآئمة رضوان الله تعالى عليهم. هذه الفرقة الشيخية تنتسب إلى من يعرف عندهم بالشيخ أحمد الأحسائي، ويلقب بالشيخ الأوحد، والشيخية ما زال لها أتباع ومواقع ولها قناة فضائية وما إلى ذلك. هذا الشيخ صار يعرف باسم الشيخ الأوحد، ثم كان من بعده تلميذ له اسمه كاظم الرشتي، نسبة إلى رشد من بلاد إيران، وهذا عرف عندهم بالسيد الأمجد. بعد الشيخ الأوحد عندهم والسيد الأمجد عندهم وجد الباب علي محمد الشيرازي، وهذا الباب هو الذي تنسب إليه البابية، ولا زال يوجد إلى يومنا هذا من يقولون إنهم بابية ويتميزون عن البهائية. ثم ورث ذاك الشيرازي شخص اسمه حسين علي المازندراني، وهذا الذي زعم أنه البهاء وأنه بهاء الله وأن الله أبهى، وزعم تنزل وحي عليه، وهذا الوحي كان في أكثر من كتاب، أبرزها وأشهرها الكتاب الأسخف الأنجس المسمى عندهم بالكتاب الأقدس. فهذه البهائية وليدة البابية، وليدة الشيخية، وليدة الإمامية الاثني عشرية، وليدة السبائية، والسبائية أصلها يهودية. هذا في الزمان، هذا باعتبار التسلسل التاريخي الذي لا ينكره منكر منصف. وأما باعتبار ظروف أخرى فقد تدخلت المخابرات الروسية، أو ما يمكن أن نعتبره امتدادا في تاريخ سابق للمخابرات الروسية، يعني قبل تكونها بالنحو العصري المعروف، جاسوس روسي مع عمالة للحكومات الإنجليزية، مع تدخلات واضحة يهودية وعمالة لليهود، كل هذا أفرز ما عرف بالبهائية. فإذا النبي البهائية هو حسين علي المازندراني، وهو زعم تنزل وحي عليه، وزعم أن هذا الدين قد ألغى كل ما سبقه من الأديان، ويقولون نحن نعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونعترف بعيسى، ونعترف بكذا. لهم عقائد يعني تفصيلا فيها من السخافة ما فيها، وكما قلتهم لا يعترفون بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا بشيء مما يذكرون أنهم يعترفون به على النحو الذي هو صحيح ويقر به أهل الإسلام. أذكر مثالا لما جاء في الكتاب الأقدس عندهم من وحي يزعمون أنه من الله لحسين علي المازندراني نسبة إلى مازندران في إيران. في هذا الكتاب الأقدس، يعني كأن الله والعياذ بالله وهذا كذب على الله، قال له قل، يعني حتى يقول حسين علي المازندراني، قل لا يرى في هيكلي إلا هيكل الله، ولا في جمالي إلا جماله، ولا في كينونتي إلا كينونته، ولا في ذاتي إلا ذاته، قل لم يكن في نفسي إلا الحق، ولا يرى في ذاتي إلا الله. هذا شيء من ما تضمنه ذاك الكتاب الذي يسمى بالأقدس، مما يبين كيف أن هؤلاء الكفرة السخفاء السفهاء يعتقدون أن حسين علي المازندراني ليس فقط نبيا يوحى إليه، وإنما يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى قد صار حالا به، فيعتقدون فيه في النهاية الإلهية والربوبية والعياذ بالله تعالى. أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ويكون تكميلنا لما يتعلق بالبهائية ودعوتهم إلى الإنسانية الكفرية في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.